كمدى روايتي أعجب وقيل أعجب الكفار مش الزرار الكفر راح حقيقة من الكفار بالله أي لا يعجب بها إلا كافر. طب في أهل إيمان يقي فيهم صلة من صفات الكفار زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في مؤمن ممكن يخلق بعض بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صفة من صفات الإيه؟ المنافقين ثلاثة من كل نبي كان منافقا خالصا وفي رواية أربعة فإذا كان في خاصة كانت فيه خاصة من النفاق الإعجاب بالدنيا والانبهار بها من صفات مين؟ الكفار يبقى اللي هينبهر بالدنيا فيه صفة من صفات مين؟ كلام تيجي جوه انما انا ما فينا يعني انا بتهزا زي زيكم بالظبط يعني عباره على كل يعني وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور عشان ما اطولش عليكم كان نفسي نتكلم عن مشهد بقدر ممكن نكلمه المره الجايه اخر حاجه نكمل اسلم يا جماعه انا عايز اتعشى لما لسه واقفين اهو سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنكم هنا جت كلمة ايه؟ سابقوا ليه هنا جت سابقوا؟ بتاع ابتلع عمران ايه؟ سابقوا طب هنا ليه سابقوا؟ السباق ده فيه ايه؟ منافسة فيه سباق زي ما اهل الدنيا بيتنافسوا احنا لينا تنافسنا هما عايشين في الايه؟ في الدين؟ لا لا هما عايشين في التفاخر والتكاثر بينهم وبعض واحنا بنتسابق في الدرجة عمرك ما تعرف توصل لمرحلة السباق السباق ده يعني واحد ترك الأغلال وبقى حر وبيجري عمرك ما تعرف تجري إلا ما تعرف تعلم أنما الحياة الدنيا بعد يعني كلمة سابق ده وكذا اللي عاش مع آية إعلامه إنما الحياة الدنيا كلمة سابقه أول ما يسمع حياة العيد أعمل إيه أصوم حاضر طب أنا خاضر عشان كده ما تقولش لحد سابقه إلا بكل إعلامه إنما الحياة الدنيا لذلك سابقه جت بعد إعلامه زي ما آمنوا بالله ورسوله وأنفقه جت بعد معرفة الله سابقه جت بعد إعلامه معايا ده بالنسبة للسباق ما بين أهل الإيمان وأهل الدنيا طب السباق داخل أهل الإيمان احنا قلنا السورة بتتكلم على من الحاجات اللي فيها الدرجات بين إيه؟ أهل الإيمان زي ما قلنا الآية المشهورة إيه؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يبقى في سباق بين أهل الإيمان أنفسهم فاسبق يعني أنت ممكن تبقى من أهل الإيمان اللي نصروا دين ربنا وأنفقوا وقاتلوا في واحد سبق ربنا يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين ايه؟ انفقوا من بعد وقاتلوا ده انفقوا وقاتلوا بس اتسبق في ناس سبقت خليك سابق اسبق والسباق دائما يكون في المن مش في الارض مش انا قاعد على كرسي وانتوا قاعدين على الارض انا سبقتكم السباق يكون في الايه؟ في البدل سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ولازم قبل ما اخش الجنة يبقى في ايه؟ مغفرة سابقوا الى ايه؟ الى مغفرة من ربكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش لن يدخل احدكم الجنة عملا او لن يدخل احد من الجنة بعمل الا ان يتغمد الله ربه قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان يتغمدني الله سابقوا الى ما قالش سابقوا الى جنة سابقوا الى مغفرة من ربكم وبالتالي اي اسعوا في اسباب المغفرة طب اسامي للمغفرة ازاي؟ المغفرة دي مش حاجة انا هاجي عليها المغفرة دي هي ايه؟ اسباب المغفرة ومنها البدلة في وقت الازمات ربنا يخدم يسلم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسلهم مين؟ اللي هم قبلها ثلاث آيات والذين آمنوا بالله ورسلهم مين؟ لمصر الكون والشهداء. وعندك الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله عز وجل أن يكون علينا بفضل عظيم وأن يجعلنا من السابقين إلى طاعته وأن يستعملنا نشر دينه. ألقوا بهذا وأستغفر الله لكم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.